في جزيرة العرب ولكن بالتخصيص بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة لرؤية الشيطان ماذا نقول؟ مر عليك حديث أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول؟ وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار التي تعبد من دون الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقع جنة الشيطان. نعم. جنة الشيطان فتح. وقع جنة فيها أنه لم يغلق. نعم. ثم تحول الأمر. ولا يلزم من هذا أن يكون واقعا موافقا لغنه. مثل الشيطان. فهمتم؟ فقلنا تقول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يئس. لما رأى الفتح يقول أنه تجد الله أفواجا قال ما عاد يمكن الشيطان في جزيرة العرب. ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا لما تم الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. نعم. ما يعني هذا؟ ما يعني؟ ما يعني؟ إيه. ما يعني هذا؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ ما يعني؟ وهذا أمر وقع، بس الأخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه، وأن الناس بعد أن دخلوا بالدين ما يمكن أن أرى ظن الشيطان أن يقع بينهم الشرك، ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما علم غير صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الأمر على خلاف ما توقع له. شكل كبير. شكل عام. شكل كبير. لا في جزيرة العرب. نعم. الناس كلهم في جزيرة العرب. لا مو بالأول. يعني هو عزاب هذا عام مطلق. حتى ولا واحد من الناس. ولكن الأمر وقع بخلاف ما ظن. لو قال أن عبوده الناس مثلا لكن يمكن أن ينزل على العلوم. يعني هو يمكن أن الشيطان يعني أي من الشباب يعبدونه جميعا. لكن لما قال يعبد هذا مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة؟ يقول ببحث حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر الاستفهام هنا للتقرير، والرؤية هنا بصرية بدليل أنها عديت بإله، وإذا عديت بإله صارت بمعنى النرى. وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيه المخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا بمعنى أوتوا، ونصيبا من الكتاب أي منزل. وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي استفسر أحلامنا ورأى أنه خير منا، فقال له أنتم خير من محمد. ولهذا في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، وإنما أوتوا نصيبا منه فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقوله من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه، يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل إنه الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه ما هو؟ من أبل وهو راضي، لا هذا واحد من القواعد، لا نبي معنى الآن. نعم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشهور

وقوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبر التقوى. نعم وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان. والخنازير لا جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رزق أو لحم خنزير فإنه رزق. من هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى اليهود. فإنهم لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. خنازير لا هل يجعلك على هذا؟ يجعلك على هذا؟ يجعلك طيب الآن معك لكن لن ترجعون إلى معجل مفاهد ساعة القرآن يمكن يبين في آيات الثانية. طيب وقوله غضب الله عليه وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غير المغضوب عليهم فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غاضب عليهم. طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت. القراءة التي الآن معروفة المصحف وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله معطوف على قوله لعنه الله أي أيوة ومن عبد الطاغوت من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه من قردة والخنازير وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت سيكون معطوفا على صلة الموصول في في من لعنه. وإنما لم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد فلو أعيدت من وقيل ومن عبر الطاغوت لكان يتوهم أنه جماعة آخر وهم جماعة واحدة. على هذه القراءة نقول عبد فعل ماضي والفاعل مبتدع نعم جوابا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه كذلك. وفي هذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه. رضمان الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف لأن الفاعل في صلة الموصول من؟ الله من لعنه الله. والفاعل في هذا المعطوف من؟ نعم يعود على أله اللي هو مفعول يعود على المفعول لا على الفاعل. واضح صحيح نعم. طيب نعم نعم يوسع على من نعم يدور على من. وقول القراءة الثانية وعبد وعبد تقرأ وعبد الطاغوت ولكنها تكون بكسر بالإضافة عبد الوراق والطاغوت مضاف إليه عبد الطاغوت وهي قيل إنها اسم جمع لعبد وقيل إنها مفرد وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت عابد الطاغوت. ففيها الآن قراءتان عبد الطاغوت أنا نسيت الضم وأن طاغوتها بكثر بكل حال طاغوتها هذا واحد ثاني وعبد وعبد الطاغوت عبد فتح العين نعم وبضم الباء. إذا الفرق بين القراءتين في عبد الفتح متفق فتح العين متفق والباء مختلف والدال مكتب. فإذا الخلاف في الباء فقط فهي على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمون عبد الطاغوت. الطاغوت مختلفة على قراءتين على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بجراحة. نعم. وقوله عبدتها لا غلط لكن خلاف الباء فقط إما بغمها أو فتحها. نعم بغم العين لا هذه من السبعين في فيها ذكر فيها 24 قراءة التركيب عدد مع الطاغوت التركيب لكن أكثر الشعب السبعيات منها هي هذه عدد الطاغوت أو عبد الطاغوت فكان سبعية والباقية قراءة شعب من السبعين طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حتى هو من معبود أو مطبوع أو مطاع حتى طاعة الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله يعتبر من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 36 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيئا أبدا لا يحتاجون شيئا أبدا. ومن حكمة الله أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين سبحانه الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في أحد الجانبين حتى يكونوا دائما يتقلب فيهم الدم. لما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعام فلما قدموا النقود وإذا النقود قد تغيرت واختلفت آخر الأمر أن أهل المدينة طلعوا عليه فقالوا لا بد أن نبني على هؤلاء أي على قبورهم مسجدا. وقولها الذين غلبوا على أمرهم من المراد بهم؟ الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا. وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من أسباب الشرك ووسائله. هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها. أولا من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. يعني قلنا إن ألم ترى بالتقرير والتعجب في الواقع بالتقرير والتعجب وهذا لا شك أنه من العجب أن يؤتي الإنسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية من ناحية لأن هؤلاء الذين أوتوا في الكتاب آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دنيا. ومن فوائد الآية وجوب إنكار الجبت والطاغوت وهو واضح أن الله تعالى ساقه لساق العجب والذل فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقه المؤلف من أجله أن من هذه الأمة يؤمن بالجبت والطاغوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن ثمن من كان قبلكم فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره فإنهم يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة وخنازير يقولون بذلك. فإذا كانوا يقولون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين نقول أين محل السيدة الذين جعلت منهم هذه أو حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حلت فيهم أحق بالاستهزاء والعياذ بالله. فإذا من يستفادونها تقدير الحكم بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله كقوله بشر من ذلك مطلوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما ترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات اللعن والغضب والنصب وعبادة الطاغوت كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من أعراض. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما شاء لقوله لعنه الله فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة نسخت لا يبقى لها نفس، أنه لا يبقى لها نفس. وعلى هذا فليس هذا الموجود بالقردة والخنازير ليس هو بقية أولئك المنسوخين. نعم. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين قلبوا قردة والقرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان قلبوا بذلك إلى ذلك لأنه فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحلم وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت فإنه حرمت عليهم حرم عليهم الصيد يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتانه وظهر الحيتان على سطح الماء وفي غيره من الأيام فاختفي هذا الحيتان ولا في شيء. فقال عليهم الأمر قال كيف نسرق هذا الحيتان ولكن ما يمكن نعمل أو نصطاد في يوم الجمعة فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكة ضعوا شبكة في الماء في يوم الجمعة ودعوه حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادونه وتكون بذلك لم تصيدوا يوم السبت. هذه حيلة اشتهرها الحل لكن معناها الوقوع في الاثم تماما. ولهذا قلبوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بالانسان كانوا قرده والعياذ بالله قلنا لهم كونوا قرده خاطئين وهو يفيد ان الجزاء من جنس العمل ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه. ومن فوائد الايه ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. ولا شك انهم الى الان يعبدون الطاغوت لانهم عبد الشيطان واطاعوه وعصوا الله ورسله. في الايه ايضا نكته نحويه ما ذكرناها وهي عليه ومنهم عبد الله سبحانه الله وعبد عليه وجعل منه مرسلا. الضمير في لعنه الحق وغضب عليه مفرد ومنه جمع مع ان المرجع واحد وهو منه. وش الجواب؟ انه روعي في الافراد اللفظ وروعي في الجمع المعنى وذلك ان من الخلق موصول صارحه للمفرد وغير المفرد قال قال ابن مالك ومن وما وهل تساوي ما ذكر لما ذكر الاسماء الموصوله للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث. قال ومن وما وهل تساوي ما ذكر. اذا منه عاد على من باعتبار نعمه ولعنه عبد عليه عاد اليها باعتبار اللفظ. نعم. ثم انه قال من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه ولم يقل وجعلهم سببهم سبب لان اللعن والغضب عام والعقوبه لقلبهم الى بلد وخنازير خاص ليس شاملا لكل بني اسرائيل. يستفاد من الايه الثالثه ما في غل سياق هذه الايه من القصه العجيبه في اصحاب الكهف وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا نبني عليهم المساجد لأنهم صار عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيه. فأسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى إلى إلى من هو أكبر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث الطائفة أقرب من الفتن نرى لهذا القدر مصائب كثيرة ثم يأتي من بعدنا ويضعون أكبر باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان او ان بعض هذه الامه يعني لا كل هذه الامه فان كل هذه الامه لا يمكن ان تعبد الاوثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من حضرهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد وفي نصفه يعبد فأما يعبد فهو باعتبار المضاف المضاف إليه أي المضاف المضاف مذكر وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية وربما أكتب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلة. ومثلوا لذلك بقوله قطعت بعض أصابعي التأنيث هنا من أجل الأصابع لا من أجل بعض. وقول الثاب للأوثان الأوثان جمع وثن وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن. وقول تعبد الأوثان أي تتذلل لهذه العبادة سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب فالركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل والدعاء من باب تعبد بالدعاء والدعاء عبادة كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أتى إلى القبر وقال يا فلان يا ولي الله أو يا نبي الله وما أشبه ذلك أغثني أنقذني فهذا شرك وعبادة. وكذلك من وقف خلف القبر فرفع له أو سجد إن ذلك أيضا عبادة. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر هذا الاستفهام للتقرير والتعجب فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله نصيبا النصيب الحد ومعنى أوتوا أي ها

فيه هو أشار إليها لكن أنا نسيت هذا، أشار إلى ذلك لأن ما جاء بعد أفعل التفصيل نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول مثوبة، المثوبة معناه المآب والعاقبة، من لعنه الله هؤلاء هم شر المثوبة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدل الطاغوت والعياذ بالله. وهؤلاء من؟ اليهود. هذا الوصف ينطبق على اليهود. وإذن اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت، فإذا كانت اليهود من عبد الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنة من كان قبلها، لازم من ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا، الجملة هنا لنتخذن المؤكدة بالقسم واللام ومن التوكيد، وغلبوا على أمره أي الذين لهم السلطة عليهم وهم الأمراء والرؤساء. والقصة هنا أو الآية في قصة من أصحاب الكهف، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم، وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها، بدليل الحديث الآتي في حديث سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن ثمن من كان قبله. لتتبعن اللام موطاة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات، القسم المقدر والله لتتبعن، والثاني اللام، والثالث النون. وقوله ثمن فيها روايتان، سنن وسنن، أما سنن فإنها تضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بفتح فهي مفرد وليست جمعا وهي بمعنى الطريق، هي بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة كثيرا مثل سنن جمعها أسنان، السبب جمع أسباب، فسمن هنا بمعنى طريق مفرد. وقول من كان قبلكم من الأمم، نركبنا سمن من كان قبلنا. وقول عليه الصلاة والسلام نتركبن، استقبال لمفرد ولا جماعة؟ لجمع. ما قال لتركبن، لو قال لتركبن قال لمفرد، وما قال لتركبن ظن ما قدمني فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع او بالمفرد. وقول لتركبن سننا، لتتبعن، لتتبعن ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع كما من كان قبلها، ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها، فمن هذه الأمة من يتبعها في شيء ومن الأمة من يتبعها وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي